قول هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة أو بماذا توجهنا الناس؟ جزاكم الله خيرا. السنة المرأة كشف الوجه في الصلاة إذا وقفت عندها اليمين غير محرم، هذا هو السنة، تكشف وجهها تسجد مكشوفة اليدين وهكذا في حال القيام. أما القدمان وسائر البدن فهو مسلوع بواجب على ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم. أما الكفان فيه سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. وبعضها العلم يرى الوجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروج من الخلاف. وإن كشفت الكفين فالصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة، لكن سترهما أفضل خروج من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.